منه سبحانه. وكذا يذكرون فيقول مثلا يا فلان كيف حصل لك هذا، فيقول حصل لي بكذا، ولا يذكر الله عز وجل، ولا يقول أنه من فضله سبحانه ولا أنه بنعمته سبحانه. وتجد الجرائد هكذا يذكرون فلان سوى كذا وفلان عمل كذا وفلان نجح في كذا، ويغفلون أن الله عز وجل هو المسبب الأول وهو المعطي وهو المانح. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يوم قام يقرأها القارئ المقرئ يقرأها المصلي الإمام، وسمعها واحد من الملحدين لما قال فمن يأتيكم بماء معين، قال المعابل يعني الفؤوس، أي ما كانت فيه، قال إذا راح الماء غار حفرنا البير لا نجد الماء. شوف يعني لسأل الله السلامة العافية، هذا من الغفلة ومن كفران النعم. فالإنسان لما ذكر الله عز وجل كذا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فمن يأتيكم من يعيدها مرة ثانية. الإنسان يذكر نعمة الله البصر ونعمة الحياة ونعمة كذا، لو سلبها الله عز وجل من يأتي بها غير الله سبحانه وتعالى. فكل ما أعطاك الله من نعمة فهي فضل منه. الفضل يعني إيه؟ مقابل دون استحقاق، ليس هناك مقابل له، ما في أجرة ولا في عمل، إنما هو فضل منه ومنة منه سبحانه. ثم قال وإنا وإن اجتهدنا لم نؤدي شكرها ولم نقدرها حق قدرها. مهما عملت فلا تستطيع أن توفي شكر تلك النعمة. ولذا جاء في قصة العابد من بني إسرائيل فيها عظة، عبد الله 500 عام، وكان في صومعة وتحته شجرة، فكانت الشجرة تحمل كل يوم ثمرة وتسقطها فيأتي فيأخذها ويأكلها عاشا. يوم القيامة يقول يعرض على الحساب، ويقول الله لملائكته اذهبوا بعبدي إلى الجنة بفضلي. فيلتفت يقول يا رب بعملي، فيقول أعيدوه حاسبوه على نعمة البصر، هذه النعمة التي ميز بها وعرف بها وعرف كيف يلتقط التفاحة ويأكلها. فحاسبوه فوجدوا ما عمله لا يقوم بجزء من تلك النعمة، فبقي النعم الأخرى من يوفي بشكرها، ويقول اذهبوا به إلى النار، فيساقوا إلى النار فيبكي ويقول يا رب الجنة بفضلك، فيعيده الله إلى الجنة. الإنسان ولو اجتهد يعجز عن قيام شكر النعم، وهذا معناه في الحديث حين يقول صلى الله عليه وسلم وجعلنا مثنين بها عليك قابليها، يعني تثنيها تظهرها تظهرها باللسان، تعددها وتقول صلاة الصبح فيه فوائد، ومن لم يصل الصبح فيه كذا، وصلاة الجماعة فيه كذا، لأن من نعم الله عليك أن تذكر، والعافية أن الله عافانا، ومن نعم هذه العافية أن تعمل كذا، تعمل بموجبها تواسي الجيران وتعين الكل وتقري الضيف وتعين ذي الحاجة وتقدم جهد بدنك لغيرك لمن يحتاج، وتقوم بشؤون أهلك وهكذا. فلما ذكر الله عز وجل، فلما قال صلى الله عليه وسلم وقابليها، أي أن مهما أعطيتنا يا ربي من نعم وإن قلت فإنها كثيرة، فإنا لا نستحقها بموجب أعمالنا، إنما هو بفضلك ومنتك. نعم، المنة الثانية، الشكر الثاني. ومنها الثناء على الله جل وعز وحمده، وإظهار ما في القلب من حقوق هذه النعم باللسان، والجمع فيها بين الاعتقاد والاعتراف بها كذلك في الإيمان. منها الثناء على الله عز وجل، ومن شكر النعم الثناء على الله عز وجل. الثناء هو حمده، لكن الفرق بين الحمد والثناء أن الثناء تكرار الحمد تكرره، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي فإذا قال الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال رب الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن كررت الحمد، فإذا كررت الحمد فقد أثنيت على الله عز وجل. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تمجيد الله حمده، لكن الفرق بين الحمد والمجد أن المجد تذكر الله بسابغ نعمه الجليلة التي فيها سعة ملكه وسعة علمه وسعة إحاطته بالأشياء. فلما قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين مجد الله بأنه ذكر له سعة الملك يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين والجن والإنس والملائكة، لا أحد فيهم يتكلم إلا إذا أذن له الرب، الملك له يومئذ، الملك الحق له سبحانه يومئذ. لما كان الملك لله فقلت مالك يوم الدين مجدت الله لأن ذكرت سعة ملكي، هذا معنى مجدني عبدي. فأنت تثني عليه، ثناؤك عليه بتعداد ذكر النعم تذكرها للناس كما قال ربنا سبحانه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، أي أن الله عز وجل اصطفاك فاختارك نبيا فقم حدث الناس بهذه النبوة، ومن مقتضى النبوة الاتباع لأنه رسول من الله يأمركم بكذا ويأمركم بكذا. فكذا إذا جاء ذكر العافية ووجدت أن المقام يقتضي أن تحدث بنعم الله عليك بين أحبابك وأطفالك أو بين أناس يقتضي المقام ذكر النعمة، فتقول نعم أن الله عافانا في بدننا ما أحوجنا إلى طبيب، والله عز وجل طلب منا أن نؤدي زكاة هذه النعمة وشكرها، فمن شكرها أن لا نعمل بمعاصيه وأن نعمل بطاعته. فإذا كان فينا عافية وقوة وأتى صاحب حاجة فنقضي حاجته بقوتنا، فإن كان لنا قلم كتبنا له، وإن كان لنا لسان دافعنا عنه، وإن كان لنا قوة بدنية أعناه في الحمل والشيل والحط والرفع ما إلى ذلك، لأن هذه من شكر النعم. اذكرها وقلها بين الأهل والأسرة والأحباب، وليس في كل المواقف التي تقتضي الحال ذكر هذه النعمة، هذا الذكر باللسان، هذا معنى أن تثني على الله عز وجل تعدد ذلك. تلك هذا مثال بس في القوة والنعمة في النعمة بمعنى الصحة والعافية، ولا نعمة العقل ونعمة الكلام ونعمة الهدوء والسكينة وعدم اضطراب الزوجة وعدم خروج الخادم عليك وعدم شذوذ الأطفال عنك وعدم حران الخادم والبهيمة عليك وأن المركوب سليم، نعم الله كثيرة جدا. فإذا ذكرت هذه النعم فمن موجبها أنك تحمل على المركوب المنقطع وصاحب الحاجة، وأن تعيرها لمن يحتاجها وقت لزومها. فشكرها أن تعدد نعم الله عليك أنها ما تعطلت ولا أساءت ولا عملت، هذا الثناء باللسان. والثناء بالفعل أن تحمل عليها من كان محتاجا وأن تعيرها لمن كان محتاجا في طاعة، فإن ذلك من دوام لزوم هذه النعمة وعدم انصرافها. الناس يظنون أن في المحافظة عليها بقاؤها، ويعنون بالمحافظة ما تعيرها ولا تركب أحد فيها ولا يستخدمها غيرك، وأخطأوا في ذلك. لو حملت عليها من احتاج، ولو حملت عليها في سبيل الله، وفي سبيل الله أن توصله إلى الصلاة، وفي سبيل الله أن تقرب إليه تقربه إلى الطبيب، وفي سبيل الله أن توصل إليه ما لا يستطيع حمله، فهذه كلها في سبيل الله. نسأله سبحانه دوام شكر النعمة، ونعوذ بالله من الغفلة. قال: الثناء على الله عز وجل وحمده وإظهار ما في القلب من حقوق هذه النعم باللسان، لأن من لم يشكر الله باللسان ولا بالقلب ولا بالفعل فهو ممن كتم نعمة الله عليه، ونعوذ بالله من الكتمان. فإن الله ذم اليهود كما مر علينا في كتاب الله عز وجل: يكتمون ما آتاهم الله من فضله، فهذا مذموم. والكتمان صفة النفاق وصفة البخل. اذكر نعم الله عليك باللسان والعمل. والجمع فيها بين الاعتقاد والاعتراف، يعني بالقلب تعترف أن الله منعم عليك، تذكر هذا عند النوم وفي الاستيقاظ، واذكر ذلك باللسان والعمل. نسأله سبحانه، فإن أكثر النعم اكثار ذكر النعم يستوجب شكرها. السعد يظنها متأخرة. متأخرة كم؟ ربع الآن 18. اقرأ ما بعدها. ومنها الاجتهاد في إقامة طاعته فعلا بما أمر به وكفا عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي يقتضيه تعظيمه ولا تعظيم كالطاعة. الحمد، حمد الله وشكره يقتضي محبة من أنعم عليك وتعظيمه. المخلوق ينعم على المخلوق فتحبه، لكن لا محبة تعظيم. لكن الله عز وجل إذا أنعم عليك تحبه محبة تعظيم وإجلال، في مهابة وفيه يعني خوف مقام الله عز وجل، وفيه تعظيمه سبحانه. ومن تعظيمه اكثار الطاعات، اكثار الطاعات. ومن الطاعات الصلاة، ومن الطاعات الزكاة، ومن الطاعات تقديم الصدقات، ومن الطاعات بر الوالدين والإحسان إلى الجيران. والجار أعم من ساكن الدار الذي بجارك، قريبك الذي في المجلس هذا جارك، فأحسن إلى جوارك في المصلى وفي جلوس بين حلقات العلم وغيرها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل ينطبق عليه الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ آخر كلامه لا إله إلا الله، نعم دخل الجنة. إذا قال بصدق علم معناها دخل الجنة، يعني أن الإنسان يوفق إليها من يوفق. إذا قالها معتقد أنه لا إله غير سبحانه يدخل الجنة، لا إله إلا الله. ما قال لا يعذب، قال يدخل الجنة، نعم. وهل يجوز إضافة محمد رسول الله على ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ الذي جاء في الدعاء هو هذه الصيغة: تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه تقال في الأذكار المعروفة كالصلوات، لكن ليست من الأدعية، إنما تصلي عليه. من الأدعية أن تكثر من الصلاة عليه، أنت تعترف بأنه رسول، تطيعه فيما أتى به بلغك به عن الله، وتكثر من الصلاة عليه. لكن الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والعجز والكسل إلى آخر الحديث، ما هو الفرق بين العجز والكسل؟ العجز عدم الحيطة وأخذ الأمور بحزم، وضده الكيس. فلان يعني صاحب كيس أو كيس في هذا الأمر، يعني صاحب عزم وتدمير يمضي فيه بجد. فإذا رأى أناس مقبلين مدبرين فارين ما يسألهم، يقول حتى يصلوا، فإذا وصل يقول لا حتى يصل آخرهم، فإذا وصل آخرهم قال ما لك، قال سيل دهمنا، يقول لا لسه ما رأينا آثاره. أعوذ بالله، هذا من العجز، ما أخذ العجز. ثم يدهمه السيل هو وأهله فيموتون. أنا أضرب مثال. والكسل أنه لا يقوم بنشاط، يقوم يسمع الأذان يقوم يجلس إلى أن يسمع الإقامة فيقوم يتوضأ، إلى أن يركع الإمام الركعة الأولى فيخرج، فلا أصل الإمام إلا بالتشهد، ونعوذ بالله من الكسل. فالكسل تفريط وإضاعة، كما أن العجز تفريط من إضاعة. وجمع الرسول بينهما صلى الله عليه وسلم في الدعاء بأن الله يصرفهما عنه: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، الهم فيما مضى من الأمور، الحزن فيما مضى من الأمور، الحزن بالتحريك والحزن كلاهما صحيح، والهم فيما يستقبل من الأمور، الهم في الأمور اللي فيها خطورة يخشى الإنسان وقوعها فيهتم، يحصل له كم هم كبير، كيف ينجيه، كيف ينقذه، كيف يتصرف فيه. والحزن على أمر مضى. فجمع الرسول بينهما صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة، وجمع بين العجز والكسل. اللهم صل عليه وسلم سليم. نعم. وما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز؟ ما هو المراد بالعجز؟ هل هو الكسل أو المرض أو غير ذلك؟ الاستعانة بالله مطلوبة في كل الأمور. نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا نوع من الاستعانة. اللهم أعني في توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، الباء حرف استعانة. فأنت تستعين في أمورك كلها على الله سبحانه، بالله سبحانه، وتتوكل عليه. ثم بعد ذلك امضي في الأمور بحزم، لا تقول تستعين ثم تطلب من الله أن يعمل لك الأمر، هذا غلط، خطأ. استعن بالله ولا تعجز، أي امضي في الأمر واقدم عليه. لأنه فيه تقاضى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان، فحكم على أحدهما فقال المحكوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. المحكوم عليه: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أنا نسيت الحديث يا أخوة. نسيت باقي الحديث، أذكره إن شاء الله في جلسة أخرى. لكن الشاهد أن العجز عدم الحيطة والأخذ بالحزم في الأمر، لكن الأمر إلى الله ويستعين به، فهذا من التفريط، ما يصح. يقول يذهب إلى الصحراء، يذهب إلى الحج واستعان بالله، فين الزاد؟ لا، الله عز وجل كريم. وفين نفقة السفر؟ الله كريم. ثم إذا ذهب في السفر تسول من هذا وشحت من هذا، فهذا عنده عجز. وإلا كان احتاط من أول، أخذ غذاءه وطعامه وزاده ثم سافر للحج ولغيره. فالعجز هو التفريط وعدم الأخذ بالحيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي: استعن بالله ولا تعجز. ومن ترك العجز ومن أخذ بالحيطة ولم يستعن بالله ففرط. فإن الله عز وجل إذا لم يرد إنجاح أمر لا ينجحه، ما أحد ينجح أبدا، يفشل في أموره. فاجمع بين الأمرين، خذ بالحيطة والحزم واستعن بالله، فإنك تنجح إن شاء الله. نعم. صلى الله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،